اللي بيسجل حط مسجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء الطيب إدار القرآن بميلانو، ونحن في حضرة الشيخ محمد العنجري وفقه الله، فيتحفنا ويتفضل بإلقاء توجيهاته لإخوانه وأبنائه وفقه الله. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يكون هذا الجمع خالص لوجهه الكريم، وأن يكون على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذا هو نهج أهل السنة أهل الحق، حملت لواء الأنبياء والرسل. ولله الحمد والمنة أن هذا المسجد كما أخبرني الفاضل أبو حفصة حفظه الله بأن هذا المسجد لا يأتيه إلا أصحاب السنة الصافية الخالية من الكدر، كدر أهل الانحراف والبدع. فهذه نعمة أن يكون الإنسان في بلد مثل هذا البلد، ويكرم الله عز وجل الحضور بأن يكون لهم مسجد فيه الصفاء والنقاء على السنة. هذه من أعظم النعم على العبد، فالصفاء نادر والنقاء نادر، فإذا أكرم الله عز وجل العبد بوجود أناس على الجادة على السنة كان هذا هو الفوز، ولله الحمد والمنة. لا بد للسني أن يدرك ويعرف بأن دعوة السنة دعوة غالية، دعوة السنة دعوة غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ودعوة السنة ثقيلة. سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهذا الثقل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: القابض على دينه كالقابض على ماذا؟ على الجمر. إذن الدعوة السنية السلفية الأثرية هي دعوة ثقيلة، والحامل لهذه الدعوة كالقابض على ماذا؟ على الجمر، وهي دعوة غالية. الدعوة السنية دعوة ماذا؟ غالية يا أخوان. كيف ذلك؟ الدعوة السنية يا أخوان دعوة فرقانية. دعوة ماذا؟ فرقانية. لذلك من أسماء القرآن ماذا يا أخوان؟ الفرقان. ومن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الفارق. وأول معركة في الإسلام ماذا؟ الفرقان. إذن دعوة أهل السنة دعوة ماذا؟ دعوة فرقان. وجماع التوراة والإنجيل والزبور والقرآن جماع معاني كتب الله جل وعلا ماذا؟ الفرقان. جماع هذه الكتب الفرقان. الفرقان بين ماذا يا أخوان؟ بين الحق والباطل. وتحقيق هذا الفرقان من أثقل الأمور على العبد، بأن يكون واضحا، بأن يكون ماذا؟ واضحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء، أي واضحة نقية، واضحة نقية، وإن كانت هي فرقانية تفرق بين الحق وماذا؟ والباطل. والفرقان لا يتأتى إلا بالمفصل، وفصلناه تفصيلا. فالنصوص العامة لا تحقق الفرقان المبين بين الحق والباطل، لابد بماذا؟ لابد من المفصل. وعلامة السني بأنه لا يتكلم إلا بلغة تفصيلية، لا يتكلم إلا بلغة ماذا؟ تفصيلية. والسني عندما يتكلم بلغة الفرقان المبين هو القائم على أمرين يا إخوان: إحياء السنن وإماتة البدع. إذن إذا سئل المسلم السني إلى ماذا تدعو؟ يجيب فيقول: أدعو إلى إحياء السنة وإماتة ماذا؟ البدعة. من أحيا السنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن أحيا بدعة صدق الله العظيم. مثلا من أحيا بدعة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لذلك السني صاحب فرقان، صاحب مفصل في دين الله، يفرق بين ماذا؟ بين الحق والباطل، يحيي السنة، وعلى رأس السنة توحيد الله جل وعلا. ماذا؟ توحيد الله ونبذ الشرك وإماتة البدع. والبدعة كل عمل يريد الإنسان منه التقرب إلى الله، فهذا دين. السيارة ما هي بدعة، الآلة الحاسبة ما هي بدعة. البدعة ماذا؟ أن يراد من الفعل أو القول أو الاعتقاد ماذا؟ التقرب إلى الله جل وعلا. هذه هي ماذا؟ هذه هي البدعة. الساعة، السيارة، الطائرة، الكمبيوتر، الآلة الحاسبة، إلى آخره، ما يراد بذلك التقرب إلى الله. ولكن لو أراد الإنسان أن يجعل هذا الكمبيوتر يذكر مثلا كل ربع ساعة يقول سبحان الله الحمد لله، نقول هذه بدعة، لأن هذه الطريقة في التذكير لم يكن عليها من؟ السلف. هنا أردت ماذا في فعلك هذا؟ التقرب، فلا بد من الرجوع إلى من؟ إلى السادة السلف، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الرجوع في فهم الدين إلى من؟ إلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا كان للصحابة قول ما يحسن في السني أن يتعدى هذا القول، ولو كان في المسألة للصحابة قولين حرم شرعا إحداث قول ثالث إلى يوم الدين. السني يتمسك بأحد القولين، لأن الحق عند السلفي السني الأثري الحق أوحد. الحق ماذا؟ أوحد، أي لا يتعدد. تقول وضح هذا بمثال، أقول الإخوانية دعوة باطلة، التبليغية دعوة باطلة، السرورية دعوة باطلة، الحق ما كان عليه محمد وأصحابه، هذه دعوته للحق، وما سوى ذلك. فلذلك النبي خط خط أوحد وقال هذا هو الصراط. خط ماذا يا أخوان؟ أوحد. الدعوة السنية الأثرية نهج واحد، طريق واحد، صراط واحد، جماعة واحدة لا جماعات، حزب أوحد لا أحزاب، جماعة واحدة ماذا؟ لا جماعات، حزب أوحد لا أحزاب. هذه الدعوة السنية، لا نرتضي إلا جماعة المسلمين. الدعوة السنية يا أخوان تمثل هذه الدعوة، شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الإمام العالم الجهبذ علم الحق وكان الراسخ في هذا الحق، وعلم الباطل وعلم أهل الباطل ودوافع أهل الباطل. ماذا يا أخوان؟ علم ابن تيمية ماذا يا أخوان؟ علم الحق وكان صاحب رسوخ في الحق، وكان يعرف ماذا؟ الباطل وأهل الباطل ودوافع وغايات أهل من؟ أهل الباطل. فكان شعلة للأمة ابن تيمية، أظهر الحق وبين الباطل وعين أهل الباطل، وهذه الدعوة السنية. الدعوة السنية يا إخوان، الأستاذ المعلم الشيخ إذا كان ناصح، إذا كان ناصح لطلابه لابد أن يكون صاحب فرقان. فإذا دعا إلى دين الله بين الحق من الباطل. فإذا كان المعلم لا يحقق للمستمع الفرقان المبين كان غاش لمن كان جالس إليه، كان ماذا؟ غاش له، لأن الأصل إظهار الحق، الأصل بيان الحق بصورة واضحة. فالدين لم يأتي للأذكياء، الدين جاء إلى كل أحد. الدين لم يأتي إلى من؟ المكلف، سواء كان ذكي أم لم يكن ذكي. إذن لابد من إيضاح الحق وبيان الحق لكل أحد، وهذه هي منهجية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسبيلنا إلى فهم الدين من خلال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة هم المرجع، السني لا يرتضي إلا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج عن هذه الدائرة. وهذا أمر إلهي، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين ماذا؟ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. يتحقق الرضا عندما يكون الإنسان متبع لمن؟ للمهاجرين والأنصار. وهنا السلامة، وهنا السلامة. وهذا الطريق يا إخوان بحاجة إلى حملة. الدعوة السنية بحاجة إلى ماذا؟ إلى حملة. يدعونا إلى الله على بصيرة، بعلم وحكمة وبالموعظة الحسنة. أني أدعو نفسي وإياكم إلى الدعوة إلى هذا الدين، إلى طريقة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان ذلك. فإن دعوة الصحابة حوربت اليوم، فهناك من يتكلم في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأي رجل يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا مبتدع منحرف عدو لأهل السنة، عدو لأهل السنة. لا نرتضي الجلوس مع أمثال هؤلاء ولا سماع مواد هؤلاء، بل يجب على السني أن يسعى جاهدا إلى رفع لواء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام أحمد يؤصل لأهل السنة، يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم وترك البدع. فجعل الأصل الذي يبنى عليه الدين في فهم الوحيين القرآن والسنة من خلال ماذا؟ أصحاب النبي. لذلك أصول السنة، الإمام أحمد إمام أهل السنة يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي. لماذا لم يقل الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا قال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها شيخ يسأل، شيخ يقول ها، لأن الكل يدعي اتباع الكتاب والسنة. الله يفتح عليك. نعم أحسنت، أحسنت. الكل يدعي، الرافضي ساب أبي بكر وعمر يدعي ماذا؟ الصوفي المحترق سيد قطب يدعي ماذا؟ أليس كذلك؟ ابن لادن يدعي ذلك. لابد من التعيين، لابد من ماذا؟ التعيين، التحذير والتعيين بلغة واضحة، نهج واضح. السني صاحب ماذا؟ نهج واضح. إذن الإمام أحمد أصل للأمة هذا المعنى، بأن الرجوع إلى أصحاب النبي يعد من الفرقان المبين بين أهل السنة عمن سواهم. انظر إلى لغة الإمام، لغة ماذا؟ فرقانية. في مطلع التأصيل يأتي بعبارة فرقانية واضحة ليفرق بين أهل السنة عن من؟ عن من؟ الأشعري ما يقبل. الأشعرية ترضى على الصحابة جميعا، ولكن هل يؤصل الاعتقاد على هدي الصحابة؟ لا. المعتزلي يخرج، الرافضي يخرج، الصوفي التبليغي يدرس ماذا؟ حياة الصحابة، ولكن هدي ماذا؟ هدي أهل البدع، العداء لهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخوان، اللغة الفرقانية لغة سلفية، وهي لغة الأنبياء والرسل، إنما جماع التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الفرقان المبين. والفرقان لا يتأتى إلا بماذا؟ بالمفصل، وفصلناه تفصيلا. والسني إذا سئل إلى ماذا تدعو قال إحياء السنة وإماتة البدعة. هكذا يكون السني، فهو يأخذ المعاني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. فالوحيين القرآن والسنة لا بد لنا من فهم من؟ الصحابة رضي الله عنهم. لا نرتضي أفهام من؟ أهل الأهواء والبدع ومن خرج عن دائرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهيا بنا إلى إحياء وإظهار عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحماية هذا الأصل بلغة واضحة لا تحتمل التأويل، وبلغة فرقانية. فإن السني إذا فرق بين الحق والباطل أظهر للناس بجلاء ووضوح الفوارق الجلية بين الدعوة السنية عن سائر الدعوات البدعية. السني إذا حقق اللغة الفرقانية حقق ماذا؟ الفوارق الجلية بين من؟ بين أهل السنة عن سائر الدعوات البدعية. ويعتصم بهذا قولا وعملا، يعتصم بهذا قولا وعملا. وأسأل الله لي ولكم التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأترك الكلمة الآن للشيخ أبو عبد الرحمن بن رمزان حفظه الله. جزاك الله خير. شكر الله لصاحب الفضيلة هذه التوضيحات الجلية الواضحة النقية التي لا يستعملها إلا أهل الدعوة السلفية. نعم، هو الفرقان. ودعوة أهل السنة دعوة تفصيلية وليست إجمالية. وذكر شيئا من الأمثلة في هذا الفرقان، وأضيف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هديه كما أشار إليه الشيخ، فكان الرجل يأتيه بوجه وينصرف بغير الوجه الذي أتى من مجلس واحد بس انتهى الموضوع. وضحك له الموضوع واضح له كل شيء ولا لا؟ بعض الناس تمشي معه 10 سنين ما تدري ايش السالفة، ما تعرف لا دعوة ولا منهج، ما تعرف شيء. 10 سنين ما تعرف حق من باطل، إسلام دعوة عامة، صحيح ولا لا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل من مجلس واحد وينصرف منه بغير الذي أتاه به، خلاص عرف الحق، مجلس واحد يغنيه ويكفي. ثانيا، هل عندك الآن مدة من الزمن حتى تقول أنا أحببه فيني ثم أحببه في الحق؟ لا تحببه فيك، حببه في الحق قبلك، عطى الحق. بعض الناس يقول أنا أريد أول شيء يعني يحبني بعدين أنا أعلمه شو الحق، أو أنه يمشي معي كذا مرة كذا بعدين أنا أخبره بعدين. أنت عندك ضمان أنه يحيا وأنت تحيا حتى تأتي بعدين وتخبره؟ أنتم معي يا أخوان ولا لا؟ لا أبدا. الحق عاد هي من أول جلسة، عاد هي من أول جلسة جلست معه انصح، عقيدة بين، شرك حذر منه، توحيد وضحه، باطل أنكر، اتباع ابتداء، استقامة معصية، خلاص نبه لا يؤخر وقت البيان. يقول رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد ضل. قال بئس خطيب القوم أنت. الرحمة المهداة الهين اللين الذي قال الله فيه بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. البيان بيان والإنكار إنكار ومسائل العقيدة لا تأخير فيها. في الجهاد ومعه الصحابة فيأتي قوم منهم من مسلمة الفتح وقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر إنها السنن. قلتم الذي نسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قضايا العقيدة ما فيها تأخير. قضايا الاتباع يأتي قوم قال أحدهم أنه يأكل أنه يصوم يعتزل النساء وقال الآخر يصوم ولا يفطر وقال الآخر قوم الليل ولا أرقد. فيأتي بهم النبي أنتم الذين قلتم. ثم يبين أما إني آتي النساء وأصوم وأفطر وأقوم وأرقد ومن خالف سنتي فليس مني. هذا الاتباع الحال يدرون الخير يدرون الطاعة لا أبدا بين لا لا تدخلوا في الاتباع ما ليس منهم. في الحال من اهتدى بغير هدي فليس مني في كل شيء حتى في المعاملات. من غشنا فليس منا. وانتم في بلد الان لا بد ان تظهروا بالدين الصحيح. بعض الناس يمارس الحيل والغش واللف والدوران بحكم انه في بلاد لا تدين لله بدين. لا انت تدين لله بدين انت تدين لله بدين. استقم كما امرت. انتبه. اذا في جانب العقيده في جانب المتابعه في جانب المعامله في جانب الاخلاق والسلوك الدعوة السنية السلفية شاملة ليس كما يعرفها البعض أنها تجريح أو جرح وتعديل فلان وفلنتان. لا أبد. إن جاء مجال فلان وفلنتان مثل الأذى في الطريق أمطناه مشينا. فهمتم؟ وإلا هي دعوة تفصيلية تأصيلية العقيدة والاتباع والعبادة وفي المعاملة وفي الأخلاق والسلوك. ذكر الشيخ مسألة الفرقان ثقيل. إيه والله ثقيل. الوضوح الوضوح مو بسهل. صح ولذلك الوضوح ابتلاء. الوضوح ابتلاء. تبي تجمع وتلفلف الناس موجود له مجال. تبي تدعو الى الحق والله عز وجل يتولاك ومن كان مع الله كان الله معه. الله يدافع عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. مسألة الاتباع ومسألة الاستقامة واضحة ما فيها لبس. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل إيش؟ بيضة. يعني فيه شيء مو أبيض ولا لا فيه وايد منطخ الآن مرقع. لا تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وإيش وعضوا عليها جمعهن ولا لا. فجعل سنة الصحابة وسنة أمرا واحدا. إذن يا إخوة صلى الله لي ولكم الثبات. آمين. الأمور بحاجة إلى وضوح دعوة واضحة. ومن أراد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو هدي. الصحابة يأتي أحدهم إليه ويقول ابن عمر أما إن عندنا أقوام يتقفرون العلم ويقولون إن الأمر أنب. قال أخبرهم أني براء منهم وأنهم براء مني. فالقهان انتهى الموضوع. بلغ مجموعة تقول في القدر كذا كذا ولا أصلا تبرى منهم ولا أني منهم ولا هم مني. فالقهان بيّن واللي مهم معك على الحق ضدك ليش؟ لأنه ما يبي الحق اللي تدعو لي. ولذلك تجدون الآن الهمز واللمز بالدعوة السنية ما يستطيع يقول فلان مو سني. شو يقولون؟ فلان متشدد. فلان إيش؟ متشدد. هذه طعنة. طعنة خاصرة. عارفين طعنة الخاصرة؟ هنا. ودع دائما تأتي طعنك الخاصرة من الخلف، من المخذل ولا المخالف، مخالف، لكن اللي معك ولا هم معك، معك في الشكل العام هو صاحب طعنات، صاحب إيش؟ صاحب طعنات. وهؤلاء مخذلين. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة الناجية فرقة منصور، قال لا يضرهم من خالفهم ومن خذلهم، وأتى في رواية من خذلهم قبل المخالف. لذلك انتبه، فلا يستطيع أن يقول لا ليسوا على السنة، لا يهتمون بالأدلة، ما يستطيع، ما عندهم اهتمام بالتوحيد، ما عندهم اهتمام بالعقيدة، لا لا، يصفهم بما هو مدح لهم لا مذمة. يقال متشددين، متشددين ماذا؟ يعني ضد المتشدد وشو؟ ها؟ المتساهل. لا، يقول أنا ما متساهل، أنا وسطي. طيب هو لماذا؟ ما هو ضابط التشدد حتى نستطيع أن نجعل له مقياس؟ واضح؟ تبهوا من هال النفثة الشيطانية. ما هو ضابط التشدد؟ هل من يقول استقم كما أمرت متشدد؟ هل اللي يقول اترك البدع متشدد؟ هل الذي يتهم ويتكلم ويغمز ويهمز في أهل العلم هذا هو الوسطي عندك؟ يقول اتركوا فلان وفلان وخلونا أمر عام ودعوة عامة وخير وخلوا الناس تسمع الخير تستفيد، هذا معنى التوسط عندك؟ وإذا أتاك أخوك ونبهك وحذرك وبين لك عقيدة صحيحة كذا، الاتباع الصحيح كذا، التعبد الصحيح كذا، تأتي تقول لا يا أخي أنت شددت علينا، ماذا تريدني أن أقول لك؟ تساهل، رح للشركيات، رح لأهل البدع، مارس المخالفات، أحلل لك الربا وأحلل لك الأغاني وأحلل لك الأشياء، هذا هو الوسطي؟ هذا مفهوم الوسطية؟ أو من يقع في هذه الأشياء يقول لا، لا تنبه الناس من ضلالة ولا من انحرافات. سمعت ابن يوسف القرضاوي أمس يصرح، سمعت تصريحه ولا ما سمعته؟ يقول كان علماء السعودية أنضج مني فهما في فهم حزب الله. ها؟ أعده يا شيخ. يقول كان علماء السعود، كان كبار علماء السعودية أنضجوا مني في حوض، لو ما أن الآن شغلتها لكم سمعتكم صوته لكني ما أريده. كان علماء السعودية أنضجوا مني في فهم معرفة حزب الله. حسن نصر الله. حسن نصر الله. إيه؟ أيوة. ها؟ ها؟ فقال بأنهم حزب الشيطان ليس بحزب. هو نعم. أي هو بعدين له كلام باطل في نفس كلمة هذه، قال والشيعة أقسام وأنواع وكذا، لكني أنا أريد أن أصل كلمة كان علماء السعودية أنضجوا مني. نحن نعلم أنهم أنضج منك، أنت حليت الربا وهم حرموه، أنت دافعت عن الأشاعرة وتأويل الصفات وهم بيّنوا العقيدة السلفية، أنت خالفت في الاتباع جملة وتفصيلا وهم أثبتوا، أنت وقعت في تحليل حتى بعض المحرمات وهم نبهوا، أنت وقعت في إجازة حتى المظاهرات والعبث والخروج على الحكام هم بيّنوا، وأنت رجعت في هذا وسترجع في غير هذا إن كنت عاقلا أنت أو غيرك. فهم لا يحذرون من شخص أو يحذرون من منهج لأجل الأشخاص أو ذوات حاملها تلك المناهج، لا، إنما بيانهم وفق ما عليه الصحابة. السنة عندنا ها؟ بس بارك الله فيكم، وعليها نعود وندندن. السلفية منهاج النبوة الطريق الصحيح، فنحن أهل السنة والجماعة، ما حنا بأهل السنة والجماعات، تبهتم؟ أهل السنة والجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة مو بالجماعات. ولذلك لما أتى قال فترى اختلافا كثيرا، يعني جماعات وفرق، قال ماذا تفعل؟ قال الزم جماعة المسلمين وإيه؟ وإمامهم، واترك منك تلك إيش؟ ودع منك تلك الفرق كلها. شوف اترك الفرق ومع ذلك تبعتها كلمة إيش؟ كلها. ها؟ ولو أن تعض على غصن أو جذع شجرة، يعني تمسك لسانك في الفتن، فإذا عضضت الشجرة أشغلتك عن الكلام في الفتن، وأما بيان الحق فتبينه. أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله أن يسر الله هذا اللقاء فهذا اللي قاله قصة حقيقة. أخي وحبيبي الشيخ محمد وفقه الله لا علم لي به ولا علم له بي، فلا يدري أني هنا ولا أدري أنه هنا. وكنت الأمس الأول في فرنسا، فاتصل بي لرغبة في أمر لسفر كنا إن شاء الله إن الله يسره عازمين عليه. أين أنت؟ أنا في فرنسا. خير إن شاء الله. أنت وين ذاهب؟ قال أنا ذاهب إلى تلك البلاد. قلت أنا غدا في ميلانو. قال وأنا غدا في ميلانو. قلت أنا غدا الساعة الثالثة. قال وأنا غدا الساعة الرابعة. قلت وأنا عندي محاضرة في مسجد لإخوة في من أهل السنة في ميلانو. فسكت. وأنا أعرف أن عنده أشغال وأعمال، أسأل الله يوفقنا وإياه. فشكر الله له تفضله من وقته أن شاركنا في هذه الكلمة الليلة، وتشرفت أنا في الحقيقة أن أستمع إلى توجيهاته، أسأل الله يوفقنا وإياه. شكرا لكم جميعا، وصلى الله وسلم على محمد. ونعتذر منكم جميعا، بودنا نصافحكم ونعانقكم كلكم، ولكن ها لكم كلكم. حياكم الله. آمين عليكم شيخنا. جزاك الله خير. الله يفتح شيء منك. يلا السلام عليكم. السلام.